أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عبدك وحبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب النزول على الحكم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة هو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال الخدري عن أبي سعيد الإيه الخدري نعم رضي الله عنه قال لما نزلت بنو قريزة على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار بعد يعني أرسل الله أرسل الرسول إليه من يأتي به من يأتي به لأنه كانت محالفة بين بني قريظة وبين قبيلة سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وظنوا أنهم بنو قريظة أنه يخفف عنهم الحكم ثم ظنوا ما نزلوا على حكمه إلا أنهم ظانين نعم أنهم ظنون على أن الإيه على أن سيدنا سعد يخفف عنهم لأن الرسول يريد قتلهم كلهم يعني البالغ دون النساء لأنهم ماذا فعلوا خانوا عاهدوا الرسول وكانوا هم داخل المدينة قريب من المدينة والرسول عليه الصلاة والسلام كان في مأمن منهم في الغزوة التي جاءت فيها الأحزاب لما جاءوا وهم أحزاب قريش وغطفان قبل غطفان تحالفوا على أنهم يريدون غزو المدينة ويريدون أن يقتلوا الرسول وأن يقتلوا في حين ضعف الرسول في حين ضعف جيش الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يقتلوا كذلك أصحابه مرة لا يبقون منهم أحد نعم فجاءوا 10,000 نعم إلى المدينة نعم وهذا اليهود الذي من بين أبو السيدة صفية نعم وهو البعيد الذي كان إيش سوي الفتنة جاء من خيبر لأن الرسول أخرجه إلى خيبر وجاء من خيبر ودخل إلى جاء إلى مكة إلى قريش وحرضهم وحرض قطفان وحرض القبائل واجتمعوا على أنه إلى آخره بعد ذلك لم يبقى في المدينة من اليهود إلا بنو قريظة فلما الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه على أن الأحزاب يريدون التوجه إلى المدينة استشار أصحابه رضي الله تعالى عنهم فأشار سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إننا عند الفرس في بلادنا إذا جاءنا يعني معناته جيش لا نستطيع أن نقاومه نفعل خندقا يعني نحفر حفرة كبيرة حتى أن الحصان لا يقدر ينقذها نعم حول ليه حولنا فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بكلامه وحفروا صاروا الصحابة يحفرون جانب يحفره المهاجرون وجانب يحفره الإيه من جهة اليمين من جهة اليسار هنا المهاجرون وهنا أهل المدينة الأنصار رضي الله تعالى عنهم وسيدنا كان سيدنا الفارسي رضي الله تعالى عنه كان لم يكن لا من قريش رجل أعجمي لا من قريش ولا من بل هو فارسي نعم وأسلم حسن إسلام من كبار الصحابة رضي الله عنه فكان الأنصار يقولون يا سلمان نعم سلمان يا سلمان هلما وافزع معنا تحفير من جهتنا جاب عليهم ينادي عليه كذلك الجانب الثاني معنا يا رجال فهو واقف في محله ليه؟ لأنه إذا ذهب إلى المهاجرين يحقد عليه الأنصار أو ذهب إلى الأنصار يحقد عليه المهاجرين فهو صار واقفا في محله حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع وخرج عليه الصلاة والسلام قال سلمان منا أهل البيت يعني لا أنتم ولا هم لا يفزع معكم لا يعمل معكم أيها المهاجرون ولا يعمل معكم أيها الأنصار هو سلمان منا أهل البيت منقبة عظيمة منقبة عظيمة، أن الله تعالى رفعه بكلام الرسول، ويستحق ذلك، ويستحق ذلك رضي الله تعالى عنه. نعم. فسيدنا سلمان رضي الله تعالى استشار عليهم بالإيه؟ بالخندق، وحفروا الخندق، حتى أن القريش لما جاءت تعجبت، ما تعرفه العرب، ما تعرف هذا الخدع، هذا الخندق ما تعرفه. نعم. وحفظ الله سبحانه وتعالى المؤمنين حتى أن الله أرسل الرياح إلى آخره. طيب. فظن الإيش؟ فظن وبنو قريظة الرسول كان منهم في مأمن، كانوا قريب من بيوت الرسول، داخل الإيه؟ داخل الخندق، ما هم خارج الخندق، كانوا داخل الخندق، الخندق كده هنا مع الصحابة والكفار هنا، فهم لأنه كان بين الرسول عليه السلام وبين بني قريظة، كان بينهم عهد أنهم باوا يحاربون، لكن لا زال هذا رئيس رئيس بني قينقاع ذهب إليهم وكذا وكذا وكذا إلى آخره، قال له أنت مشؤوم، هذا يقول له من رئيس بني قريظة إلى آخره، أنت جلبت على قومك أن الرسول أخرجهم من المدينة، الله أخرجهم من المدينة على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أنه لا زال بي حتى البعيد نقضوا العهد، وقالوا نحن معكم، فصار المسلمون وقعوا بينكم بين خوفين، خوف الجيش الذي جاء من المكة، وبين الايه وبين بني قريظة، بين عدوين من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم ومن أسفل منكم. نعم. بعد ما تم الله تعالى وأرسل الهواء الريح فزعزعهم ورجعت القبائل إلى مواضعها، الرسول تفضى سارة بني قريظة، أمر الصحابة أن لا يصلين العصر إلا في بني قريظة. نعم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا، فالرسول بعد ذلك أسرهم، وكانوا 70 الذين بلغوا 70، الله أعلم الزيادة حاصل. نعم. فكان الرسول يريد على أنه قتلهم، لأن الذي ينقض العهد بقاؤه لا زال يفسد، لو بقي حيا فما أفسد أولا يفسد مرة ثانية، فالرسول أمر بقتلهم مرة. نعم. فقالوا نحن ننزل على حكم سعد ابن معاذ، ظنوا على أن سيدنا سعد ابن معاذ ينظر إليهم، ليه؟ للتحالف الذي كان بهم في زمن الجاهلية. فسيدنا سعد رضي الله تعالى عنه أرسل إليه الرسول، فلما جاء حدث ما سيأتينا، قال يقتل الرجال بضد ما كانوا يتمنوا. نعم. طيب أقرأ يا شيخ. وكان قريبا منه فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. والصحيح على أنه كان قريبا منه إن الشيخ ما بين المكان، لكن المكان على أنه كان مجروحا، كان مجروحا لأنه ضرب بسهم في أكفله في هذا العرق هذا، وصار يسير، والرسول أجلسه في الهجبة، ما وداه بيته، ما رده إلى بيته، بل جعله في المسجد، لأن هناك كانت في مرة كانت تداويه رضي الله تعالى عنه، ولذلك يقول كان قريبا منه، كان في المسجد. نعم. فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. قوموا إلى سيدكم، لأنه جاء فوق حمار وكان مضروبا رضي الله تعالى عنه، حتى أن الدم يخرج منه بكثرة، وكان يقول اللهم بلغني في بني قريظة، لا أموت حتى أراهم يذبح رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك. من قال له؟ الرسول قال له، قال لسيدنا سعد، يا سعد إن هؤلاء بنو قريظة نزلوا على حكمك الذي أنت تحكم فيهم، هم رضوا ونحن كذلك راضون. نعم. قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسب الذرية. أن تقتل المقاتلة، كل من بلغ منهم يقتل تسب الذرية. نعم. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك، يعني الله حكمت فيهم بحكم الملك، يعني بحكم الملك الذي هو أراده الله سبحانه وتعالى، أنزله علي هذا الحكم الذي أنت حكمت به يا سعد، هو الذي أنزله علي الملك، والملك ملك الملوك. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن بشار وغيره عن محمد بن جعفر عن شعبة. قال الإمام رحمه الله: فيه من العلم أن قول الرجل لصاحبه يا سيدي غير محظور إذا كان صاحبه خيرا فاضلا. نعم، يعني ما لو قلت إيش معنى سيد؟ السيد بلغة العرب رئيس القوم، كل ما كان رئيسا يسمى سيد. نعم، وعند العامة، وعند العامة المعروف بين العامة سيد وولده ولد الحسن، ولد الحسين من ذرية الحسين، وما كان شريفا من ولد الايه الحسن. نعم، الذي يقال له شريف لأن الرسول عليه السلام سمى الحسن إن ابني هذا سيد وسايش وسيصلح الله، أو كما قال يصلح الله به بين فئتين. نعم، طيب سيدي. وفيه أن قيام الرجل بين يدي الرئيس الفاضل والوالي العادل وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروه. فين في قول قوموا لسيدكم؟ الرسول إيش قال لهم؟ قال قوموا لسيدكم، لكن بشرط أن القادم لا يحب أن يقام له، لا يحب أن يقام له، لأنه لو يحب أن يقام له يصدق عليه الحديث: من أراد أن يتمثل الناس له قياما ويتبوع مقعده من النار. في بعض الناس إذا ما تقوم له إذا جاء يقول لك: أنت ما تعرف قدري، أنت كذا. هذا يصدق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقوم الناس له قياما بين يديه لتعظيمه ولتبوع مقعده من النار. نعم، لأنه تعظيم ما تواضع. نعم، أما إذا قاموا بنفسهم أقبل الرئيس أو أقبل كده، وقام الناس بنفسهم من غير أمر لهم منه ولا إكراه لا بأس، وأما هو يأمر الناس يقول قوموا إذا أنا جيت ازعلوا كده، هذا فليتبوا بعضهم من النار. نعم، وهذا الحديث: من أحب أن يتبوا نفسه قياما ولتبوا بعضهم من النار، أو كما قال، هذا ألف عليه النووي تأليف. نعم، وهذا الكتاب، هذا الحديث الصحيح هذا. نعم، وكذلك يجوز إقامة الإمام والوالي الرجال على رأسه في موضع الحرب ومقام الخوف. زي دحين الملوك يجعلوا بعض الخدم حقونهم بعض الشرط يقفون على رؤوسهم عليه، لأنهم كانوا يقفون على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى نزل قوله تعالى: نعم نعم في الآية ديك: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. الرسول أمر الذين كانوا يقفون على رأسه أن يذهبوا، خلاص قالوا التأمين من الخالق في أحسن من تأمين الله. نعم، فقد كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. في ذلك الوقت الحديبية حينما جاء الرسول معتمرا، من كان الذي واقف على رأسه؟ نعم، سيدنا المغيرة بن شعبة، وهو من أي القبائل؟ الثقفي من قبائل الطائف. نعم، ومعه السيف وعليه المغفر، ومعه سيف يده. نعم، والمغفر وهو ما يوضع على الجسم والرأس من الايه الدرع، وفوق رأسه ذلك المغفر. نعم، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. نعم، فمعناه أن يأمرهم بذلك، أن يأمرهم. وأما إذا قاموا بنفسهم ما قاوموا. نعم، على مذهب الكبر والنخوة. نعم، وفيه أن من نزل من أهل الكفر على حكم رجل مسلم نفذ حكمه إن وافق الحق. نعم، إن وافق الحق، إن كان الحكم موافقا للإيه للحق للشريعة، وأما إذا لم يوافق للشريعة يضرب به الأرض. نعم، وقوله: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، يريد بحكم الله عز وجل. وروى بعضهم بحكم الملك بفتح اللام، أي الملك الذي نزل بالوحي في أمرهم. والأول أصح بدليل أنه يروى أنه عليه السلام قال قضيت بحكم الله. نعم. باب حل الغنيمة لهذه الأمة. وسأل إذا كان جماعة متخاصمين وحكموا فيهم بجلة ورضي كل من الطرفين بحكمه، نعم ينفذ حكمه يكون حكمه نافذ إذا كان موافقا لشريعة الله. نعم. باب حل الغنيمة لهذه الأمة. وبين الشيخ البغوي رحمه الله تعالى، والشيخ البغوي هذا من كبار المفسرين، حتى أن الشيخ العلامة ابن كثير ينقل عنه في كتابه، ينقل عن البغوي، ينقل عن البغوي ويأتي في كتابه هذا البغوي. نعم. وكان في زمن الملك عبد العزيز رحمه الله، وأنزل على ضريح الصحابة الرحمة رحمه الله في زمانه طبع الكتابين مجتمعين، وكان ابن كثير في الوسط، وكان البغوي في الحاشية، طبع انصر هذه الطبع مع الناس النادر. نعم. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الأنفال التي هي الذي أخذها المسلمون من الكفار من غير تعب، من غير قتال، وأما الغنائم التي تؤخذ من الإيه؟ بالقتال. نعم. والأنفال الغنائم الواحد نفل. نعم. وكل شيء كان زيادة على الأصل فهو نفل. زي ما قلت التنفل وهو زيادة عن الفرد. نعم. وإنما قيل للغنيمة نفل لأنه مما زاد الله لهذه الأمة في الحلال. نعم. وكان محرما على من قبلهم، وبه سميت نوافل الصلوات لأنها زيادة على الفرد. طيب كان الأمم التي قبل أمة محمد، نعم، فين يودوا الغنائم؟ يجمعونها في موضع واحد وتنزل من السماء نار تأكلها، تنزل من السماء نار تأكلها، وحدت هي الغنائم. وكانوا لا، من كان قبلنا لا يصلون إلا في الكنائس، ما يمكن يصلي في غير الكنيسة لو دخل الوقت وهو في غير الكنيسة ما يصلي. نعم. لكن وحلت وجوهد الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدرك الإنسان الصلاة يصلي، معه مسجده ومعه طهوره، فهو إذا لم يكن هناك ماء التراب التيمم. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيع قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد ابن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال للقوم لا يتبعني رجل قد كان ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبني. يعني الرسول يخبر عن نبي من الأنبياء الذين قبله في بني إسرائيل، يعني قال لجيشه لا يتبعني رجل تملك امرأة ولم يدخل بها، هذا بنى بها لأن الرجل يعلو على المرأة فهو كالبنيان يعلو حجر على حجر ولم يبني بها، يعني ولم يدخل بها. ليه؟ لأنه يبقى متشوق إلى الإيه؟ إلى أن يدخل بزوجته. فإذا ذهب إلى الجهاد كيف يكون حاله يفتكر على أنه يبغى إيه؟ فما أن الإنسان إذا كان يشتهي الأكل أو يشتهي شيء أول يفرق منه، بعد ذلك يدخل في الصلاة حتى يدخل وهو إيه؟ بخشوع، لأن الصلاة معناتها الخشوع، مو بس فوق بعضه من الحركة. الخشوع إذا لم يكن هناك خشوع في القلب الصلاة لا بد من الخشوع، ولا بد أن يعرف ايش الذي صلى واعرف ما صلى به. نعم. ولا احد قد بنى بناء له ولما يرفع سقفها. كذلك كل انسان بناله بيت ولا بناله عمارة ولم يدخل سعودته لانه يبغى مشتغل بدأ يرجع يبغى يرجع دوام. نعم. مشتغل لا يشتغل بالجهاد. نعم. ولا احد قد اشترى غنما او خليفات وهو ينتظر ولادها فغزى. نعم. فدنا للقرية حين صلى العصر. وغزى هذا جملة اخرى. نعم. فغزى هذا من هو هذا الذي يريد الغزو. نعم. من بني اسرائيل. نعم. فدنا للقرية حين صلى العصر قريبا من ذلك. حينما ضرب العصر. نعم. دنا من القرية التي يريد مهاجمتها. نعم. فقال للشمس انت مأمورة وانا مأمور اللهم احبسها علي شيئا. يعني يا رب احبسها حتى ان اصلي في الوقت لانه دحين هو جاء الى القرية يريد ان يجاهد واذا جاء وقاتل. نعم. فاته الوقت فطلب من الله سبحانه وتعالى ان يؤخر غروبها. نعم. فحبست عليه حتى فتح الله عليه حتى انه ايه انتصر. نعم. فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه. لأن النار كانت تأكل الغنائم زمن الأول زمن الأنبياء الذي قبل الرسول فانتمد النار من السماء تأكل الغنائم فنزل النار كما هي العادة لتأكلها امتلعت من أكلها فعرف على أن هناك فيه غشش. شوف عرف النبي على أن هناك فيه غشش لأن الله ما قبلها ما أحرقها بالنار. نعم. فقال فيكم غلول. شوف يعني منكم أخذ من الغنيمة منكم أيها المجاهدون الذين أتيتم معي أخذ من الغنيمة. نعم. فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده. شوف. فقال فيكم الغلول. فيكم الغلول أيها الرجل أنت وقبيلتك أنتم اللي أخذتم من الإيه من الغنيمة لذلك الله سبحانه وتعالى لم يقبلها ويحرقها بالنار. نعم. فلتبايعني قبيلته فبايعته قبيلته فلصق يد رجلين أو ثلاثة من القبيلة. نعم. فقال فيكم الغلول أنتم غللتم. نعم. قال فأخرجوا إليه مثل رأس بقرة من ذهب فوضعوه في المال وهو بالصعيد. مثل رأس بقرة ذهب. نعم. فأرجعوه في الإيه في الغنيمة. نعم. فأقبلت النار فأكلت. لأن جاءت الغنيمة بتمامها وكمالها. نعم. قال فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك لأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. سبحان. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها مسهمكم أظنه قال فهي لكم أو نحوه من الكلام. شوف كمان في زماننا هذا الله تعالى رأى ضعفنا فجعل الروح في بلاد العرب في بلاد الإسلام وهو البنزين رأى ضعفنا هناك اخترعوا السيارات واخترعوا الطائرات لكن الروح فين عندنا الروح عند المسلمين. شوف هذا عشان نحن حملنا لا إله إلا الله كيف لو عملنا بها كان كنا مثل أصحاب محمد. والله لو كنا مثل أصحاب محمد لكن ما عملنا بلا إله إلا الله فتلفظوا بها من غير عمل ندعو غير الله ونحلف بالنبي ونحلف بالرسول ونحلف بالكعبة ونندل لغير الله نصف شيء من أنواع العباد لغيره سبحانه وتعالى نشر الله فنسيهم خلوهم تحت الأمريكان تحت اليهود عشان نسيتهم الله نشر الله فنسيهم نسأل الله أن يرجعنا ويجمع كلمتنا ويجعلنا صف واحد وانصرنا على اليهود وعلى كل من يعاونه إن شاء الله. نعم. طيب. وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لكم غنيمة كل إنسان عصى الله ورسوله الجهاد. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكمه إن أنا إلا خازن أبأ حيث أمرت. الرسول يبين العبودية له، يبين العبودية أنه عبد، ونحن فنحن بالنبي بالرسول يقول أنا عبد، هذا الحلف عبادة، ولا يمكن صرف العبادة لغير الله، بل حلف بغير الله فقد كفر. أسأل الله السلام. نعم. هذه أحاديث متفق على صحتها، أخرجاه من أوجه عن عبد الرزاق، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن محمد بن الرزاق. وذلك الرسول عليه الصلاة اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يتمسح فيه. فالرسول قبر الرسول الآن فيه، الرسول جوه، وهذا قبر الحديد هذا الله سبحانه وتعالى. لا شخ هنا واحد من هو؟ ولد ولا ايه؟ ولد فين يروحوا؟ الحاصل شاهدنا يقولنا يا سيد دوبنا نقول ايه؟ يسابوا له دوبنا نعم؟ قبل الرسول قبل الرسول عليه الصلاة قبل الرسول هكذا شوف هكذا عليه جدار جدار مثل الايه؟ مثل مثل الله مثل يدي هذا مثلث مثلث الله الرسول شوف القبر جوه الله لا يعذب قبره ولا يعبد الله استجاب دعاء الرسول غير القفص هذا الحديد هذا القفص الحديد قيل يقال بعد التواريخ على انه ثلاث انفار جاءوا من النصارى ومن اليهود اعداء الدين جاءوا على صفه جاء اخواننا من المغاربه وسكنوا المدينه شوف وصاروا من بيتهم يحفروا من اسفل يحفروا قليل قليل قليل قليل قليل قليل يريدون ان يصلوا الى القبر وياخذوا العيش جسم الرسول عليه الصلاه والسلام نعم لأنه أما لا تأكل جسوم الأنبياء لا وهم يريدوا أن يأخذوا وذلك الخليفة في ذلك الوقت رأى في المنام هؤلاء الثلاثة الله سبحانه وتعالى أراهم أراه هؤلاء الصفات الثلاثة بجيه فجاء إلى المدينة وأمرهم أن يفتشوا ففتشوا ففتشوا في الآخر ما وجدوا قالوا في ثلاثة أنفار عندنا هنا غربة على صفة أخواننا المغاربة وجاءوا بهم فإذا هم أقروا على أنهم نعم جاءوا كذا كذا ولا زالوا يحفروا لا زالوا يحفروا فبعد ذلك هذا سبب وضع الإيه وضع هذا الحديد وتحت الحديد هذا الرصاص ولذلك في محل في المدينة يسمى صقيبة الرصاص الذي كانت تسمى في السابق صقيبة بني ساعدة الذي حصل فيها الخلافة لأبي بكر بويع فيها بالخلافة لأبي بكر بعد ذلك حولت إلى أن شبوا فيها الرصاص الذي أسفل الذي أسفل تحته هذا الشباب تحته أسفل الرصاص ما كان عندهم سمنت أول شبوا الرصاص حتى لا أحد يصل إلى القبر الشريف نعم أنا ما بعد الطوارئ نعم فالرسول بعيد ما يبغى قبره أن يجعل يعبد الرسول يقول إنما أنا بشر مثلكم ويقول في آخر الآية ومن يشرك بالله كده إلى آخره يبين على أنكم لا تتخذوني مثل ما اتخذ النصارى وعيسى بن مريم إله يبعد نفسه عن الشرك لا يكون سوى ذلك الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت بالرسول قال لا الرسول احمر وجهه وقال يعبدني الله ندا أنا أشاء مع الله ما شاء الله وحده والمرأة ذيك اللي قالت يا رسول الله إني ندرت على أنك إذا أرجعك الله من تبوك سالم غيرت سالم أدق على رأسي قال إيه أطبق فرحا برجوعي فقال أوفي بندري فقامت تطبل على رأس الرسول فرحت فأنشدت حتى جاءت إلى قولها وفينا رسول يعلم ما في غد قال الرسول مش أمسك على أنا أعلم ما في غد أنا أعلم ما في غد الرسول يبعد نفسه عن الشرك بأن لا يكون لله شريك صلوات الله وسلامه عليه ونحن نخالفه ونجعله في الحلف كأننا نكذب الرسول فيما جاء به نسأل الله أن يوفقنا للرجوع إلى دينه الصحيح نعم أفر رسول وفي إلا يشك وضعك الله وفيه بيان أن الأراضي المغنومة مقسومة كالمنقول. أقول لك يا شيخ أنت خذ شوية من الزمزم خذ يسيل يمشي. وحين هم يجوا بديك حقاً لا لا لا العسكري صار. وحين هم يجدوا نجاسة. أصل النجاسة ما يعرفون والله ما يعرفون. أصل النجاسة بأن الماء يخلي ذاك يمشي. إذا مشي خلاص طوى. بعدين كل شيء يزيد البلد طينة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الإمام في الأراضي المغنومة مخير بين أن يقسمها بين الغانمين وبين أن يمن بها على الكفار فيردها عليهم. فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بدور مكة وبين أن يقفها كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه بسواد العراق. شوف جزا الله خير شيخ نبيرة أن الرسول جاء إلى مكة ولم يجعل فيها غنيمة بل أرجع البوت إلى ألا اذهبوا فأنتم الطلقاء ولم يأخذ من أموالهم شيئا من أموال قريش شيئا مرة. نعم فالإمام له أن يفعل كذا وله أن يعطيها لهم وله أن يخمسها بين إيش بين المجاهدين. نعم مثل ما فعل سيدنا عمر في سواد العراق. سواد العراق يسمى سواد العراق الذي فيه النخل لأن النخل يسود المكان الذي هو فيه من الظل. نعم ونحن نقول مكة فتحت صلحا فلم تكن